لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح منظومة 100 المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي في علم البلاغة. وكنا في المحاضرة السابقة أحبتي شرعنا في الحديث عن مصطلح الفصاحة، وعرفنا أن الفصاحة لا نستطيع أن نحدها بتعريف واحد حتى نبين متعلقها، لأن الفصاحة يختلف مفهومها باختلاف متعلقها. فهناك فصاحة كلمة، وهناك فصاحة كلام، وهناك فصاحة متكلم، ثم عندنا البلاغة، والبلاغة لها متعلقان، بلاغة كلام وبلاغة متكلم، ولا يوجد بلاغة في كلمة واحدة، لا تتصور عندهم البلاغة في كلمة واحدة. شرعنا في الحديث عن الفصاحة، فتكلمنا عن فصاحة أولا الكلمة. طيب لماذا ما بدأنا مباشرة بفصاحة الكلام؟ بدأنا بفصاحة الكلمة لأنه أولا علينا أن نفهم فصاحة المفردات قبل أن نفهم فصاحة إيش؟ التراكيب والجمل، هذا أولا. ثانيا فصاحة المفردات هي شرط من شروط فصاحة الجمل والكلام، إيش قلنا؟ فإذا كان علينا أولا أن نعرف ما هي فصاحة الكلمة، فقلنا فصاحة الكلمة عند أو في علم البلاغة لها ثلاثة شروط: أن تخلو الكلمة، يعني متى نصف كلمة بأنها فصيحة؟ متى نصف كلمة مفرد من مفردات اللغة العربية بأن هذه الكلمة فصيحة؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تسلم من تنافر الحروف، وقلنا تنافر الحروف هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. وكيف ندرك أن هذه الكلمة فيها تنافر حروف أو لا يوجد فيها تنافر؟ ما هي الوسيلة؟ الذوق السليم، الذوق السليم، ليس أي ذوق، الذوق السليم. الإنسان المتشبع باللغة العربية بذوقه السليم وملكته الحادة يستطيع أن يدرك أن هذه الكلمة فيها تنافر أو لا يوجد فيها تنافر. وقسمنا التنافر إلى علوي وسفلي، صحيح؟ ثم قلنا الشرط الثاني السلام من الغرابة، قلنا والغرابة أن تكون الكلمة وحشية غير مستأنسة الاستعمال وغير مألوفة الاستعمال. الذي يحدد أن هذه الكلمة غريبة وحشية غير مألوفة الاستعمال ليس العامي الذي لا خبرة له بلسان العرب، الذي يحدد ذلك هو المتبحر في دراسة اللغة، يعرف ما هي الألفاظ التي من عادة العرب أن تستخدمها وما هي الألفاظ الوحشية التي لا تستخدم عادة، فيكون دلالة اللفظ على معنى غريبة يحتاج في معرفتها للرجوع إلى بطون المعاجم اللغوية. الكلمة غريبة غير مألوفة الاستعمال، هكذا وجد العالم اللغوي، فلا بد إذا تكون الكلمة سليمة من الغرابة. الشرط الثالث سلامة الكلمة من مخالفة القياس الصرفي أو السماع العربي، أن تكون الكلمة سليمة من مخالفة القياس الصرفي، أو إذا كانت الكلمة على خلاف القياس لكنها مسموعة عن العرب ما عندنا مشكلة. فإذا كان عندنا كلمة جاءت مخالفة للقياس الصرفي ولم تسمع عن العرب، جمعت بين الأمرين، خالفت القياس الصرفي ولم تسمع عن العرب بهذه الصورة، بالتالي نقول هذه الكلمة غير فصيحة لأنها خالفت القياس الصرفي ولم تسمع من العرب على هذه الهيئة. فإذا وجد فيها أو اختل فيها شرط من شروط فصاحة الكلمة. إذا هذه هي الشروط الثلاث لفصاحة الكلمة: سلامة من التنافر في الحروف، سلامة من الغرابة، وسلامة من مخالفة القياس الصرفي أو السماع العربي. تمام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى فصاحة المتكلم، فقلنا فصاحة المتكلم شرطها الأساس ابتداء ما هو؟ فصاحة المفردات، أي عفوا أيوة فصاحة الكلام. نتكلم الآن عن فصاحة الكلام، فقلنا فصاحة الكلام شرطها الأساس ابتداء ما هو؟ فصاحة المفردات التي يتكون منها هذا الكلام. فإذا كان عندي كلام مفرداته أو بعضها غير فصيح انتهى، أصبح كل الكلام غير فصيح. فإذا الشرط الأول، ما أدري هو المشارح لم ينبه على هذا الشرط، لكن هو معروف عند البلاغيين هذا الشرط وضبطه. نقول الشرط الأول في فصاحة الكلام هو أن تكون المفردات التي يتكون منها هذا الكلام فصيحة. تمام. إذا كانت المفردات فصيحة، الآن نبدأ بالشروط الثلاث التي ذكرها ابن الشحنة رحمة الله تعالى عليه في نظمه. فالنظر في الشروط الثلاث لفصاحة الكلام يكون بعد التحقق من فصاحة المفردات التي تشكل وتركب منها هذا الكلام. جميل. فبدأنا في هذه الشروط الثلاث التي ذكرها ابن الشحنة في قوله: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي. فابن الشحنة رحمة الله عليه تبع للبلاغيين اشترط أيضا ثلاثة شروط لفصاحة الكلام. الشرط الأول ما هو؟ نفس قريب من الشرط الأول في فصاحة الكلمة، لكن التعبير يختلف. الشرط الأول في فصاحة الكلام الذي ذكره ابن الشحنة هو السلامة من تنافر الكلمات. السلامة من تنافر الكلمات، وتنافر الكلمات كما قلنا أن تكون الكلمات إذا يعني متى يكون هناك تنافر بين الكلمات؟ إذا كانت الكلمات حين اجتماعها يكون بينها تنافر يوجب ثقلا على اللسان وعسرا في النطق، نقول هذا الكلام فيه تنافر بين كلماته. وذكرنا المثال المشهور: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. لاحظ كيف الإنسان حتى وهو يقرأ البيت يتأنى حتى لا تتداخل الأحرف مع بعضها، وهذا نوع من العسر. فإذا يجب أن يكون الكلام سليما خاليا من تنافر الكلمات حتى يوصف بأن هذا الكلام فصيح. هذا الشرط الأول. هذا طبعا الشرط الأول بعد الشرط التأسيسي. أنا الآن نفهم واحد يقول شيخ الشرط الأول، طب أنت قبل قليل قلت لنا أن الشرط الأول سلامة تكون المفردات فصيحة. إحنا قلنا يعتبر ذاك شرط تأسيسي أن تكون المفردات فصيحة، ثم ابني عليها هذه الشروط الثلاث. فالشرط الأول بعد الشرط التأسيسي هو السلامة من تنافر الكلمات. تمام. ثم الشرط الثاني إيش هو؟ حتى ذكرنا آخر المحاضرة الماضية حتى يكون الكلام فصيح، السلامة من ضعف التأليف. اسمه ضعف التأليف، بدك تحفظ هذا التعبير، هكذا يعبر البلاغيون: السلامة من ضعف التأليف. إيش المراد ضعف التأليف؟ السلامة ضعف التأليف المراد به أن يكون الكلام خالف المشهور من قواعد النحو. ضعف التأليف ما معناه؟ أن يكون الكلام مخالفا للمشهور من قواعد النحو. وذكرنا المثال: ضرب غلامه زيدا، الضمير عاد إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز عند النحاة إلا في ست صور ليس منها هذه الصورة، فبالتالي هذا الكلام جاء على غير ما هو مألوف ومشهور في قواعد النحاة، فنقول هذا الكلام غير فصيح لأن اختل فيه الشرط الثاني. هذه المعايير مهمة، هذه المعايير عندما يمتلكها الطالب يستطيع أن يحكم على الكلام الذي بين يديه هل هو فصيح أو ليس بفصيح. لذلك ضبط المعايير هذه المعايير مهمة جدا لفهم كيف كان العلماء قديما يحكمون على أن هذا الكلام فصيح وهذا الكلام ليس بفصيح. ما هي المعايير عندهم؟ ما هي المقاييس؟ هل هي بالأهواء؟ ليست بالأهواء، هناك معايير. تمام. وقفنا عند الشرط الثالث وانتهت المحاضرة ولم نتحدث عنه. الشرط الثالث من شروط فصاحة الكلام هو السلامة من التعقيد. السلامة من إيش؟ من التعقيد. الآن في الحقيقة ربما الدكتور أحمد النصيف شرح التعقيد بشكل مبسط، ولا وأنا لا أعتمد طريقة الدكتور في الشرح، لأن التعقيد أحبتي يجب عليكم أن تفهموا أولا ما معنى التعقيد، ثم ما أنواع التعقيد. التعقيد اكتبوا عندكم، التعقيد هو عدم ظهور دلالة اللفظ على المعنى. ما هو التعقيد؟ عدم ظهور دلالة اللفظ على المعنى. والبعض يقول مثلا، ستجدون البعض يقول ألا يكون اللفظ ظاهر الدلالة على معنى. نفس المعنى، نفس القضية، عبرنا هكذا وعبرنا هكذا. المهم أن تفهم التعقيد عدم ظهور دلالة اللفظ على المعنى. طبعا احنا احبتي عندنا لفظ وعندنا معنى لللفظ، هذه الطريقة العقلية، عندنا لفظ والعقل يقول هذا اللفظ لماذا له معنى، دال ومدلول، دال ومدلول. الألفاظ لماذا وضعت، لماذا أتى بها العرب؟ حتى تدل على المعاني، المعاني التي في نفوسنا، حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، وهي من المثال والإشارة أشد في إفادة ويسرة، وهي كما صرح أهل الشان ألفاظنا المفيدة المعاني. فالألفاظ إنما وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها لأنها تعبر عن المعاني التي في نفوسنا. فالأصل أن يكون اللفظ الذي أستخدمه ظاهر الدلالة على المعنى الذي في نفسي حتى يفهمه السامع. ليست هكذا الحياة؟ لا بد عندما أستخدم لفظ أنا أريد أوصل فكرة للشخص الأمامي، لا بد يكون هذا اللفظ ظاهر الدلالة على المعنى الذي في نفسي حتى يفهم السامع ماذا أريد. إذا كان اللفظ غير ظاهر الدلالة على المعنى الذي في نفسي، نقول هناك تعقيد. نقول هناك إيش؟ تعقيد. عندما يكون اللفظ غير ظاهر الدلالة على المعنى الذي في نفس المتكلم. تمام، هذا تقصير للفكرة. الآن أنواع التعقيد عند البلاغيين نوعان: ألف، تعقيد لفظي. اكتبوا عندكم ألف، التعقيد اللفظي. ما هو التعقيد اللفظي؟ نعرف أولا التعريف التعقيد اللفظي ثم نعلق عليه. التعقيد اللفظي هو خلل في النظم، أي في تركيب الألفاظ. اكتبوا عندكم هكذا، أن يكون هناك خلل في النظم، أن يكون هناك خلل في النظم، أي أنا بدي أفصل لك شو يعني خلل في النظم. أن يكون هناك خلل في النظم أي في تركيب الألفاظ يسبب صعوبة في الوقوف على المعنى المراد. نعيد، التعقيد اللفظي أن يكون هناك خلل في تركيب الألفاظ، يعني خلل في النظم، مش قلنا أن يكون خلل في النظم، يعني خلل في تركيب الألفاظ. هذا الخلل الذي في تركيب الألفاظ إيش سبب لنا؟ سبب صعوبة، عسر في الوصول إلى المعنى المراد. فإذا هنا حتى تفهموا لماذا سميناه تعقيد لفظي، صعوبة الوقوف على المعنى إيش سببها كانت في هذه الحالة؟ سوء تركيب الألفاظ، الخلل في تركيب الألفاظ مع بعضها هو الذي سبب عسر في فهم المعنى. طيب نأخذ مثال على هذا حتى يتضح المقال. يقولون أحبتي، فرزدق أراد أن يمدح إبراهيم ابن هشام. الفرزدق الشاعر المشهور الأموي أراد أن يمدح إبراهيم ابن هشام. إبراهيم ابن هشام هذا الرجل هو خال الخليفة الأموي في ذاك الوقت هشام بن عبد الملك. تمام، إذا الفرزدق يريد يمدح من؟ إبراهيم بن هشام. إبراهيم بن هشام من هو؟ هو خال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. فأتى ببيت، ماذا قال الفرزدق في مدح هشام إبراهيم بن هشام؟ قال يريد أن انتبهوا ماذا يريد؟ أن يمدحه. قال الفرزدق وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. الفرزدق إذن أراد أن يمدح كما قلنا إبراهيم ابن هشام، فقال هذا البيت مدحي في قصيدة، فيقول هذا البيت قال وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. فنظر الناس في هذا البيت إنه أحد يفهم إيش يريد الفرزدق، إيش واضح، ماذا تريد أيها الفرزدق، ما هو المعنى، ما هو المعنى الذي مدحته به؟ احنا الان بدنا نوصل الى ما هو المعنى الذي مدحه به. فبدا الناس ينظرون في هذا البيت يحاولون لملمه المعنى، فهم ايش المعنى المحصل في النهائي، في عسر وصعوبه في فهم المعنى. فايش قالوا؟ قالوا اذا لابد ان نعيد ترتيب الفاظ البيت حتى نفهم ايش يريد. عدم قدرتنا على فهم المعنى من هذا البيت بسبب أن الفرزدق أدخل الألفاظ وركبها ونظمها بشكل غير لائق، فكان هناك خلل في النظم أي في تركيب الألفاظ مع بعضها البعض، سبب عسر في فهم المعنى. الخلل في تركيب الألفاظ في النظم في هذا البيت أنه قدم وأخر كثيرا وأدخل الكلام في بعضه في تقديم وتأخير كثير. الآن سأعيد لكم ترتيب البيت حتى تفهموا ماذا يريد الفرزدق. وإيش قال؟ وما مثله. الآن هذا الترتيب الذي عليه سنفهم المعنى. يقول الفرزدق وما مثله، هذه الهاء تعود على إبراهيم، يعني وما مثل أي لا يوجد مثل، وما مثل إبراهيم، هاي بين قوسين طبعا اللي هو معنى الهاء، وما مثل إبراهيم في الناس حي يقاربه إلا مملكا. من هو المملك يقصد؟ ابن أخته هشام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. إلا مملكا أبو أمه، الهاء في أمه تعود على هشام بن عبد الملك الخليفة أيضا، أبو أم هشام يكون أبو إبراهيم أبوه، الهاء في أبوه أبو أمه، الهاء في أمه تعود على هشام والهاء في أبوه تعود على إبراهيم. هذا هو البيت بعد أن قمنا بإعادة ترتيب الألفاظ، فأتينا بحي يقاربه، شوف هذه وما مثله في الناس، وما مثله في الناس، كلمة حي اللي في الشطر الثاني شايفين وينها؟ هي مكانها بعد كلمة الناس، ويقاربه مكانها بعد كلمة حي، فعدنا ترتيبه وما مثله في الناس حي يقاربه، بعدين عدنا إلا مملكا، ثم أبو أمه أبوه، أبو أمه أبوه، أعدنا ترتيب الألفاظ من جديد حتى نستطيع أن نستوعب المعنى الذي يمدح به الفرزدق هشام إبراهيم بن هشام. لأن دعونا ننظر الآن بعد إعادة ترتيب الألفاظ إيش هو المعنى. يريد أن يقول وما مثل إبراهيم في الناس حي يقاربه، يعني لا يوجد مثل إبراهيم في الناس أي مخلوق حي يقاربه، واضح صح؟ ما مثله في الناس حي يقاربه، بس استثنى الفرزدق لأنه الخليفة موجود. إذا بدي أحكي ما مثله في الناس حي يقاربه، طب الخليفة خاف من الخليفة فاستثنى، قال إلا واحد اللي هو الخليفة، قال إلا مملكا اللي هو يقصد الخليفة هشام بن عبد الملك. طب نعم إبراهيم وخال هشام بن عبد الملك، إلا مملكا اللي هو هشام. هذا المملك أبو، هيدا شوية تأمل، أبو أمه، أبو أم هشام بكون مين؟ أبو إبراهيم، صح ولا لا؟ الآن هشام أمه، أم هشام والد أم هشام اللي هو جد هشام من أمه، جد هشام من أمه هو الخليفة، هذا جد هشام من أمه هو أبو إبراهيم، لأنه إبراهيم هو خاله، فبالتالي إبراهيم هو أخو أمه، إبراهيم بن هشام هو أخو أم هشام، فبالتالي جد هشام من أمه هو أبو إبراهيم، فبالتالي وقال إلا مملكا، صفة هذا المملك إنه جده من أمه بيكون أبو إبراهيم بن هشام. طبعا لاحظوا إن البيت هذا طبعا غير فصيح، انتهى الأمر. ليه؟ لأنه هناك تعقيد لفظي. إيش تعقيد لفظي؟ يعني خلل في نظم الألفاظ، في تركيب الألفاظ مع بعضها. طبعا هنا الخلل كان إنه في تقديم وتأخير كثير غير مناسب، تقديم وتأخير كثير، في ضمائر ضاعت مع هذا التقديم والتأخير، ما عدنا نعرف إيش مرجعها إلا بعد أن أعدنا هيكلة اللفظ من جديد حتى استطعنا أن نقف على المعنى المراد. فهذا يسمى بيت غير فصيح. نعم هذا بيت غير فصيح لأنه فيه تعقيد لفظي، خلل في تركيب الألفاظ سبب عسرا في الوقوف على المعنى. وفي الحقيقة أحبتي، يعني هذه على الهامش، هل تظنون الفرزدق غير قادر على أن يأتي ببيت يمدح فيه إبراهيم ابن هشام بشكل لائق؟ الفرزدق صاحب الفخر والمجد في أشعاره، الفرزدق كما يقولون أصالة لا يعرف إلا الفخر، لذلك هم يقولون جرير أقوى من الفرزدق، هم أقران، لكن جرير يستطيع أن يتكلم في كل الأبواب، في الفخر، في الهجاء، في المدح، في الاستعطاف، يعني يتكلم في كل أبواب الشعر. الفرزدق لا يحسن إلا الفخر بنفسه والهجاء لغيره، لا يحسن إلا الفخر بنفسه ومعشره وأناسه، هذا بابه، والهجاء لغيره، هو إمام في هذين البابين. طيب فإذا الفرزدق لا يستطيع أن يأتي ببيت واضح فصيح ليمدح إبراهيم بن هشام، لذلك يعلق البعض يقول هو في الحقيقة لم يرد أن يمدحه، كان مبغضا له فأوهمه أنه يمدحه، أنه يمدحه، لكن البيت الذي أتى به فيه دلالة البغض التي في داخل نفس الفرزدق لإبراهيم بن هشام. يعني أنت بدك تمدح شخص وحريص على مدحه تجيب بيت واضح، صح؟ قالوا الفرزدق كان يبغض إبراهيم بن هشام، وإن كان ظاهر هذا البيت أنه يعني معنى البيت المدح صحيح، لكن الفرزدق تعمد الإتيان بهذا المدح على صورة غير مفهومة حتى يبين للذكي النبيه أنني لا أريد أن أمدحه صادقا، يعني ظروف معينة، ربما حاجة مالية، إشي معين هو اللي خلى الفرزدق يمدح، لكنه أتى بالبيت بصورة معقدة لينبه على أن هذا المدح ليس خالصا من قلبه، على أن هذا المدح ليس خالصا من قلبه، ولو كان خالصا من قلبه لأتى بالبيت بصورة واضحة الدلالة على المعنى. طبعا هذا يعني قيل هكذا، لا نستطيع أن نجزم، لكن قيل هكذا لأن الفرزدق إمام في هذه الأبواب، أبواب الفخر والهجاء، فلا نظنه عاجز عن القيام ببيت يمدح فيه إبراهيم بن هشام، فلعله فعلا لم يكن يحب هذا الشخص فمدحه ببيت لا يفهم منه المدح. فهذا نوع أنواع أو مثال على أمثلة التعقيد اللفظي، تمام؟ فبالتالي متى سمعتم أحبتي ألفاظ كلام غير واضح الدلالة على معناه، وكان سبب عدم وضوح دلالته على معناه أن الألفاظ غير مرتبة بالشكل المستقيم الذي تؤخذ منه المعاني، نقول هذا الكلام غير فصيح. إذن هذا النوع الأول، التعقيد اللفظي. ننتقل إلى النوع الثاني، التعقيد المعنوي. ما هو التعقيد المعنوي؟ التعقيد المعنوي أحبتي، أكتب عندكم ما سأقول في تعريفه، هو الانتقال باللفظ أو بالكلام إذا أردتم الانتقال بالكلام من المعنى الظاهر المتبادر منه إلى معنى خفي يعسر الوقوف عليه من خلال هذا اللفظ. نعيد التعريف مرة أخرى، الانتقال باللفظ من المعنى الظاهر المتبادر واستخدامه في معنى خفي يعسر الوقوف على هذا المعنى الخفي من خلال هذا اللفظ. الآن هذه العبارة التعريفية أقولكم للتوضيح. الآن أحبتي، العرب لها أساليب في الدلالة على المعاني وفي استخدام الألفاظ، ممتاز؟ إذا المتكلم استخدم الألفاظ والتراكيب في المعنى الذي وضعته العرب له أو في الطريق، ما بتأخذ المعنى الذي وضعته العرب له حتى لا يخطر ببالك حقيقة ومجاز بحد ذاتها. يعني إذا استخدم المتكلم الألفاظ والتراكيب على الصورة التي تستخدمها العرب فيها ما عندنا مشكلة. الإشكال يحدث واللبس والتعقيد يحدث أين؟ إذا المتكلم استخدم التراكيب والألفاظ في معنى العرب لا تستخدمه فيه. إذا استخدم تراكيب وألفاظ للدلالة على معنى، العرب لا تستخدم هذه التراكيب للدلالة على هذا المعنى. فهنا أنا كسامع سيصبح عندي لبس. لماذا؟ لأني سأسمع من شخص تركيب معين، كلام معين. هذا الكلام العرب عندما تستخدمه، سواء استخدمته العرب حقيقة أو مجاز أو صريح أو كناية، تستخدم للدلالة على المعنى بأسلوب معين. هذا المتكلم استخدم هذه التراكيب وهذه الألفاظ لإرادة معنى آخر غير ما هو المعنى الذي تستخدمه فيه العرب، على غير ما هو المألوف من استخدامه عند العرب. فأنا كيف سأفهم هذا المعنى الجديد الذي أردته إلا بعد عسر في التأمل والنظر لأفهم هذا الشيء الذي تريده؟ فبالتالي يصبح اللفظ غير واضح الدلالة على معنى. إيش سبب عدم وضوحه الآن في هذه الحالة؟ عدم وضوح دلالة اللفظ على المعنى في هذه الحالة ليس لوجود خلل في تركيب الألفاظ، لا، هذا التعقيد اللفظي، وإنما الخلل في هذه الحالة هو أن اللفظ والتركيب هذا مألوف عند العرب استعماله في معاني معينة. المتكلم استخدم هذا التركيب والتأليف للدلالة على معنى آخر لا تقصده العرب به. فأنا كسامع أصبح عندي عسر في فهم هذا المعنى الذي يريده المتكلم، ويصعب أن أقف عليه إلا بعد تأمل بالقرائن واستنطاق أحيانا للمتكلم، أقول له ماذا تريد أنت بدلالة هذا اللفظ؟ وضحت الفكرة العامة يا مشايخ؟ ويمثلون لهذه القضية باستخدام مثلا مجازات لم تستخدمها العرب ولا تقصدها في كلامها، أو استخدام كنايات لا تقصدها العرب ولا تستخدمها في كلامها، مجازات خفية أو كنايات خفية. أعطيكم مثال. الآن أحبتي، العرب إذا قالت رأيت أسدا يخطب، ماذا تريد بهذا؟ العرب لما تقول رأيت أسدا يخطب، إيش تريد بهذا المجاز؟ ما هو المعنى الذي وضع له هذا المجاز؟ لا، في مجاز صح؟ الآن ما هو المعنى الذي تضعه العرب لهذا المجاز؟ أن الخطيب إيش؟ جريء شجاع قوي، رجل جريء شجاع قوي، صحيح؟ فأنت بحياتك العملية لما تسمع شخص يقول لك جاء الأسد، أو رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا مقبل، هذه الجملة، هذا الكلام معناه المتبادر إلى الذهن ما هو؟ الجرأة والشجاعة، صحيح؟ طيب نعطي مثال آخر. مثلا رأيت أرنبا، رأيت أرنبا اليوم في مجلسنا، مش مجرد أرنب الحيوان، من القرائن، رأيت أرنبا يتكلم عن الشجاعة والجرأة، مثلا واحد بيحكي رأيت أرنبا يتكلم عن الشجاعة والجرأة، إيش تفهم أنت رأيت الأرنب؟ المذلة والضعف صحيح؟ طيب رأيت غزالة، رأيت غزالة اليوم وأنا سائر في طريقي. إحنا ما فيش أكيد في المدن ما عندنا غزال حقيقي، فأنت إيش تفهم من الغزال؟ الجمال والبهاء والحسن، تمام. لو أن رجلا قال رأيت أسدا يخطب، فقلنا له ما شاء الله، لماذا هذا الرجل أسد جريء شجاع؟ قال أخطأت، أنا لم أرد بقولي رأيت أسدا يخطب أنه جريء شجاع. قلنا إيش أردت لما قلت رأيت أسدا يخطب؟ قال أردت أن رائحة فمه سيئة مثل رائحة فم الأسد. الآن هم يقولون الأسد له رائحة فم كريهة، أبخر الفم، أبخر الفم، رائحة فم كريهة، تمام؟ فهذا الرجل أخونا اللي قال رأيت أسدا يخطب، هو عندما استعار كلمة الأسد لهذا الخطيب لم يستعرها للدلالة على الشجاعة، بل استعارها للدلالة على إيش؟ على رائحة الفم الكريهة. وهذا نوع من أنواع المجاز. لكن نقول له العرب لا تستخدم هذا المجاز، هذا المجاز للدلالة على رائحة الفم الكريهة. العرب إذا استخدمت هذا المجاز أو هذه الاستعارة تستخدمها للدلالة على إيش؟ على الجرأة والشجاعة. وأنت استخدمت للدلالة على رائحة الفم الكريهة، فبالتالي نحن لم نفهم مقصودك ولم نفهم كلامك، لأنك انتقلت باللفظ من معناه الظاهر المألوف عند العرب في استعماله إلى معنى آخر خفي يعسر الوقوف عليه من خلال هذا اللفظ. فهمتم إيش المشكلة؟ إنه العرب إذا استخدمت هذا المجاز، فالمتبادر إلى الذهن من استخدام هذا المجاز وهذه الاستعارة، من استعارة نوع من المجاز، علاقة التشبيه، استخدام هذا المجاز، هذه الاستعارة عند العرب مألوف في نمط معين، الدلالة على شجاعة الخطيب. فهذا الرجل استخدمه ليس للدلالة على شجاعة الخطيب، بل على رائحة فمه الكريهة. فقلنا له قف، العرب لا تستخدم هذا النمط من المجاز والاستعارات للدلالة على رائحة الفم الكريهة. العرب لا تقول جاء الأسد وتقصد جاء رجل رائحة فمه كريهة، لا تقول هكذا، لا تستخدم هذا الطريقة في التعبير. فأنت إذن سببت عسرا في فهم المعنى. لماذا؟ لأنك استخدمت اللفظ أو نقلت اللفظ من معنى المعروف الاستعمال عند العرب إلى معنى آخر غير معروف الاستعمال عند العرب. طب هذا مثال في الاستعارة. طب نأخذ مثال آخر في باب الكناية. طبعا سيأتي معنى إيش الاستعارة وإيش العلاقة، إنه هل المجاز هل الاستعارة أو عفوا هل المجاز فقط هو الاستعارة ولا المجاز أوسع من الاستعارة، إيش معنى الكناية، كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله في النظم، يعني لا تخاف. لكن أنا أعطيك أمثلة حتى تفهم إيش فكرة التعقيد المعنوي. الآن هناك بيت أحبتي شعري مشهور دائما في كتب البلاغة يمثلون به للتعقيد المعنوي. يقول شاعر، وحقيقة لا أدري من هو الشاعر، يقول أحد الشعراء في وصف يعني في بث أشواقه لمحبوبته، في بث أشواقه لمحبوبته يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيني الدموع لتجمد. إيش يقول؟ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيني الدموع لتجمد، تمام. الآن هذا الشاعر الظاهر أن الأقدار تأتي بخلاف مراده، الأقدار تأتي بخلاف مراده، فكلما أراد أن يقترب من محبوبته تبتعد عنه، كلما أراد الاقتراب منها ومن مساكنها وديارها تبتعد عنه، تمام؟ فهو قرر في النهاية أن يعاكس الأقدار، أن يأتي بالعكس لعل الأمور تجري. قال إذا أنا بقترب منها هي تبتعد، إذا بدي أعاكس، أنا سأبتعد من عنها لعلها تقترب. لما رأى الأقدار تأتي بخلاف مراده هو يقترب من محبوبته، فإذا هي تبتعد وكلما اقترب تبتعد، فخطر في باله فكرة، لماذا أنا لا أعاكس الأمور لعل الأقدار تأتي بالعكس، إذا أنا بقترب هي تبتعد، إذا أنا سأبتعد لعلها هي التي تقترب، لعلها، يعني طبعا مشاعر هي إيش؟ مشاعره، ولا يريد هذا المعنى حقيقة، لكن أنا بصور لك الفكرة بشكل مبسط. فإيش قال؟ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، يعني لعلكم أنتوا اللي تقربوا. سأطلب بعد الدار، خلص أنا اللي أبعد، لعلكم تقربون. وتسكب عيني الدموع لتجمد. سكب الدموع هو دلالة على إيش؟ كناية. كناية، لا والله كناية، لا هذا بيت الكناية. سكب الدموع هو كناية على إيش تفهم منه؟ عن الحزن. لا لا، حزن بشكل عام واكتئاب، ممكن تقول أيضا شيء من الشوق، لكن هو دلالة على الحزن لفقد المحبوبة وعدم وجودها واقترابها عن. فسكب الدموع هو كناية عن الحزن، تمام؟ إذا هو قال سأطلب بعد الدار لعلكم أنتم تقتربون، وسأظهر الحزن وتبكي عيني الدموع لعل سكب الدموع والأحزان يأتي بعكس بالفرح والسرور. يعني كما قلنا هو يريد أن يأتي بنا بعكس الأقدار لعلها توافقه. فهو سأطلب بعد الدار لعلكم تقتربون، وسأسكب الدموع الغزيرة لعل هذا الحزن الذي كنا عنه بالدموع، يعني سأحزن لعل هذا الحزن يأتيني بالفرح والسرور، تمام؟ الفرح والسرور كنا عنه بماذا؟ كنا عنه، ما أتى هل قال سأحزن حتى أفرح، لا، استخدم أسلوب الكناية. الحزن كنا عنه بسكب الدموع، تمام؟ والفرح والسرور كنا عنه بماذا؟ بجمود العين عن الدموع. قال وتسكب عيني الدموع لتجمد، أراد بالجمود، بجمود العين عن الدموع، الكناية عن الفرح والسرور. وهنا وقع الخطأ. لماذا؟ يقولون العرب، لاحظ كيف استخدم الكناية على غير ما هو مألوف عند العرب. العرب في أشعارها تستخدم جمود العين، تستخدم جمود العين للكناية عن ماذا؟ هل العرب من خلال استقراء كلامهم هل تستخدم جمود العين للكناية عن الفرح والسرور؟ لا، العرب تستخدم جمود العين كناية عن بخل العين بالدموع في الوقت الذي ينبغي أن تبكي فيه. أعيد، العرب تستخدم جمود العين كناية لإيش؟ لبخل العين بالدموع، بخلها بالدموع في الوقت الذي ينبغي أن تبكي فيه. والدليل على ذلك قصيدة مشهورة أنتم تعرفونها، قصيدة الخنساء في رثاء أخيها صخر. إيش قالت الخنساء وهي ترثي أخاها؟ أعيني جودة ولا تجمدة، ولا إيش؟ ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة. لاحظوا المقطع الأول، أعيني جودة، جودة بإيش؟ بالدموع. ولا تجمدا، لا تبخلي بالدموع، ها، لا تبخلي بالدموع. فجمود العين كنت به الخنساء وهي من فحول شعراء العرب، امرأة وهي لكنها فصيحة جدا وبليغة جدا في شعرها. في ماذا استخدمت جمود العين؟ في بخل العين بالدموع في الوقت الذي ينبغي أن تسبل فيه الدموع. هكذا تستخدم العرب هذه الكناية. فأين وقع الخطأ من الشاعر؟ أنه استخدم جمود العين كناية عن الفرح والسرور. فنقول له هذه الكناية خاطئة، العرب لا تستخدم جمود العين للكناية عن الفرح والسرور، تستخدمه كناية عن بخل العين بالدمع في الوقت الذي ينبغي أن تجود بهذا الدمع. فلما عبر بالجمود الشاعر اللغوي والعارف بلسان العرب سيصبح عنده عسر في فهم المعنى الذي يريده الشاعر من كلمته لتجمودة. الآن الإنسان الذي يعرف كلام العرب حينما يسمع شاعر يقول وتسكب عيني الدموع لتجمودة لن يفهم ماذا يريد الشاعر إلا بعد تأمل في السياق وفي القرائن كبير، إلا بعد تأمل في السياق وفي القرائن كبير سيدرك بعد ذلك أنه أراد بالجمود الكناية عن الفرح، وسيقول لهذا الشاعر أنت أخطأت في هذه الكناية فاستخدمتها في غير ما هو مألوف في استخدامها عند العرب. وضحت القضية مشايخ؟ فهنا إذن هذه كلها صور من صور التعقيد المعنوي. التعقيد المعنوي إذن لملم أفكاره. عندنا جمل، تراكيب كلام يستخدم المتكلم سواء كان ناثر أو شاعر، يستخدمه في غير ما هو مألوف، يعني في معنى غير مألوف عند العرب باستخدام هذا اللفظ ليدل عليه. وأختم هنا. إذن هذا التعقيد بشقين، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. أي كلام وجد فيه تعقيد لفظي أو تعقيد معنوي نقول هذا الكلام غير فصيح، غير فصيح. إذن هكذا أحبتي نكون انتهينا من الحديث عن فصاحة الكلام. فصاحة الكلام شرطها ابتداء أن تكون المفردات التي يتكون ويتألف منها الكلام فصيحة، ثم بعد ذلك السلامة من تنافر الكلمات، السلامة من ضعف التأليف، والسلامة من التعقيد بشقيه، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. تمام. الآن سأنتقل إلى المفهوم الثالث، فصاحة المتكلم. انتهينا من فصاحة الكلمة، انتهينا من فصاحة الكلام، سأنتقل الآن إلى فصاحة المتكلم. الآن إيش قال الناظم؟ طيب نذكر الآن فصاحة المتكلم ولا نأخرها لحتى نتكلم عن البلاغة؟ لأنه هو كما قلنا الآن الناظم أخر الكلام عن فصاحة المتكلم إلى النهاية، تكلم عن بلاغة الكلام، بلاغة المتكلم، ثم لما تكلم عن بلاغة المتكلم ذكر فصاحة المتكلم. خلاص أنا سأسير مع الناظم، أنا سأسير سأقفز الآن عن فصاحة المتكلم لأسير وفق هذه المنظومة. فإيش قال الناظم بعد ذلك في البيت الثامن في الشطر الثاني من الشطر الأول من البيت الثامن، هو تكمل لي شروط فصاحة الكلام. الشطر الثاني هو الذي به تحدث عن بلاغة الكلام، فقال وإن يكن مطابقا للحال. إيش هو إن يكن مطابقا للحال؟ الكلام. وإن يكن الكلام، فالضمير المستتر في يكن اللي هو اسم يكن يعود على الكلام المذكور في البيت رقم 7. إنه إيش قال؟ قال ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن الكلام، فهمتم؟ فيعود على الكلام المذكور في البيت 7. وإن يكن هذا الكلام مطابقا للحال فهو البليغ، والذي يؤلفه، والذي يؤلفه، الآن فقط قضية إعرابية، الذي مبتدأ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويؤلف هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أين الخبر؟ محذوف، دل عليه الكلام السابق، يعني والتقدير والذي يؤلفه بليغ أيضا، هيك بده يقول ابن الشحنة. يعني وإن يكن الكلام مطابقا للحال فنقول هذا الكلام إيش؟ هو بليغ، والذي يؤلفه بليغ، فالخبر محذوف دل عليه الكلام السابق. الآن أحبتي انتقلنا إلى مفهوم جديد، مصطلح البلاغة. قبل قليل كنا نتكلم عن الفصاحة، فصاحة كلمة وفصاحة كلام، الآن نتكلم عن البلاغة، وقلنا البلاغة يوصف بها فقط المتكلم والكلام. فبدأنا ببلاغة الكلام. ما هي بلاغة الكلام؟ أظن أننا تحدثنا عنها في بداية شرحنا على هذه المنظومة. متى يوصف الكلام بأنه بليغ؟ ما هو المعيار؟ ما هو معيار وصف الكلام بأنه بليغ؟ فإيش قلنا في بداية هذه الدورة المباركة إن شاء الله؟ قلنا بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. هاي المعية مهمة جدا، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. تمام. الآن أحبتي ذكرنا إيش معنى الحال نحن سابقا. الآن إحنا بدنا نفسر شو يعني بلاغة، بلاغة الكلام. هذا إعادة لما سبق، إعادة لتعريف بلاغة الكلام. قلنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. حتى نفهم هذا التعريف لبلاغة الكلام حتى نفهم هذا المعيار. الكلمة المحورية الأساسية في هذا التعريف كلمة الحال. كلمة إيش؟ هذه كلمة ينبغي أن ترسخ في ذهن طالب البلاغة، كلمة الحال. ما معنى الحال؟ الحال كما قلنا سابقا هو الأمر الداعي الباعث للكلام على هيئة وكيفية مخصوصة. الحال هو الأمر الداعي الباعث للكلام على كيفية وهيئة مخصوصة. الآن هذه الكيفية والهيئة المخصوصة هي مقتضى الحال. انتبهتوا معي؟ ايتي بالكاميرا أخي الكريم. الحال ما هو؟ الحال، الحال هو الأمر الباعث للكلام على هيئة وكيفية مخصوصة. تمام؟ إيش يعني الأمر؟ يعني الشأن. الأمر بمعنى الشأن. قلنا أمثلته، قلنا عندنا أمر يبعث على الكلام على هيئة وكيفية مخصوصة. هذا الأمر إيش هو؟ ممكن يكون حزن، حال. هذا الأمر قد يكون إما حزن، فرح، استعطاف، فخر، هجاء وذم، عشق، كمل كما تشاء، وجود منكر، وجود متردد أمامي، وجود جاهل، والأحوال اللي هي الأمور هذه كثيرة. فالأمور الباعدة للكلام على هيئة وكيفية مخصوصة كثيرة جدا، كثيرة جدا. فالحزن هو أمر يبعث للكلام على هيئة وكيفية مخصوصة، لا بد يخرج الكلام على هيئة مخصوصة. إذا كنت الآن في فرح، لا، الفرح يبعث الكلام على هيئة وكيفية أخرى. إذا كنت مقام استعطاف، لا، هذا أمر يبعث الكلام على هيئة وكيفية أخرى أيضا عند العرب. فقر، هذه له هيئة في الكلام. هجاء له هيئة. عشق وحب له هيئة. تتكلم مع منكر له هيئة. تتكلم مع متردد له هيئة. فهذه هي الأمور، هي الأحوال التي تبعث للكلام على هيئة وكيفية مخصوصة. تمام؟ فذكرنا أمثلة سابقة حينما قلنا لا يصلح للرجل في مقام الفرح أن يقول عظم الله أجركم، لأن هذا الفرح يقتضي كلام له هيئة مخصوصة. مبارك، إن شاء الله الأفراح دائمة عليكم، مش هيك كيف عادتنا؟ تقول له في فرح عظم الله أجركم، ما بنفعش. والعكس بالعكس، يكون رايح تعزي شخص قل ليش مبارك الشيخ، انا اثر وحكيت مبارك، وقل انت اتيت بكلام غير مطابق. يعني قد يكون اذا كان استهزاء بالشخص فقد تاثم، اذا كان استهزاء بهذا الشخص وتقصد لجرح المشاعر نعم قد تاثم، لكن اذا كنت جاهل عفى الله عنك. فالحزن له كما قلنا نمط في الكلام عند العرب، والفرح له نمط، الاستعطاف له كلماته له اسلوبه. طبعا انت اخي الكريم هذه الامور لن تدرك كيف تأثيرها في الكلام عند العرب إلا بعد أن تقرأ في الشعر وفي الأدب العربي. ستدرك تأثير الحال التي يتكلم عن الحال التي يوجد فيها النص على طبيعة النص. وهذا مهم جدا جدا في فهم القرآن، في فهم القرآن. أساس التفسير الصحيح للنص القرآني وكذلك النص النبوي أن نفهم الحال التي يتكلم فيها النص. والشيخ سيعطينا بعض الأمثلة. في آيات تجد اللهجة شديدة، في آيات لا، اللهجة والصوت ليس شديدا. طب لماذا؟ لأن الحالة تختلف. هل كانت في مكة الآيات هذه ولا كانت في المدينة؟ طب كانت في أول الهجرة والمسلمون في حال استضعاف ولا كانت في آخر، في وقت العزة والمكنة بعد فتح مكة؟ هذه كلها أحوال تقتضي أن يخرج الخطاب القرآني بصورة معينة. هل الخطاب القرآني مثلا مع بني إسرائيل في بداية دعوتهم كالخطاب القرآني مع بني إسرائيل لما ظهرت عداوتهم ومحاربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تختلف الأمور، لأنه في حال استرحام بهم يعني ورأفة بهم فبيكون الخطاب هادئ ودعوة، يعني حال دعوة متى يكون الخطاب هادئ؟ هذا الحال. بينما ظهر عنادهم ومحاربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم الآن حال إظهار عزة وقوة، هي حال أمر يبعث الكلام على كيفية وهي أخرى. فلن تتذوق النص القرآني حق التذوق حتى تكون أنت فاهم الحال التي نزل فيها النص، والذي يسمى أسباب النزول بشكل عام. يعني معرفة أسباب النزول والوقت الذي نزل فيه النص القرآني مهم جدا جدا في فهم بلاغة هذا النص وجودته وجماله. هذه فائدة تفسيرية على الهامش. قلنا إذن الحال والأمر الباعث الكلام على هيئة مخصوصة. الكلام الخارج على هيئة وكيفية مخصوصة الذي الأمر هو الذي دفع إليه، هذا يسمى مقتضى. هذه الهيئة والكيفية المخصوصة للكلام تسمى إيش؟ مقتضى الحال. الحال هو المقتضي. أحسن، فالحال هو المقتضي لأنه هو الباعث، هو الطالب. الحال هو المقتضي، وهذه الهيئة والكيفية المخصوصة هي المقتضى، اسم مفعول، هي المقتضى. تمام؟ فإذا عندنا الحال هو المقتضي، والمقتضي لإيش؟ للكلام على هيئة وكيفية مخصوصة. فهذه الهيئة والكيفية المخصوصة هي المقتضى، اسم مفعول. ممتاز. الآن نرجع لتعريف بلاغة الكلام. قلنا إيش بلاغة الكلام؟ مطابقة الكلام لإيش؟ للمقتضى، يعني للهيئة والكيفية المخصوصة التي تطلبها الحال. فهمتم؟ أن يطابق الكلام الذي يتكلم به المتكلم للهيئة والكيفية المخصوصة التي طلبها الحال. فالآن إذا المتكلم أتى بكلام مطابق للهيئة والكيفية المخصوصة التي يقتضيها الحال، منقول هذا الكلام بليغ، لأن الكلام جاء مطابق للهيئة والكيفية المخصوصة التي يقتضيها الحال. إذا جاء الكلام غير مطابق للهيئة والكيفية المخصوصة التي يقتضيها الحال، منقول هذا الكلام غير بليغ. تمام؟ مع فصاحته، زدنا كلمة معية، قلنا هذه معية مهمة، مع فصاحته. فإحنا ما نحكم أيضا على الكلام بأنه بليغ حتى نتأكد من إيش؟ من وجود فصاحة فيه. والفصاحة هنا فصاحة كلام ومتكلم، عفوا، فصاحة كلمة وكلام، فصاحة كلمة وإيش؟ وكلام. فبالتالي يا مشايخ بلاغة الكلام، بلاغة الكلام من عنصرين: فصاحة زائد مطابقة هذا الكلام لمقتضى الحال. إذا وجد المعياران نصف الكلام بأنه بليغ. ممتاز؟ طيب، والفصاحة هنا طبعا فصاحة كلمة يعني مفردات، وفصاحة كلام. فإذا هذا النص لابد مفردات تكون فصيحة، لابد الكلام يكون فصيح، بعدين يكون هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، يعني مطابق للهيئة والكيفية المخصوصة التي يقتضيها الحال. إذا وجدت هذه الأمور نصف هذا الكلام بأنه بليغ. فهذا معنى بلاغة الكلام. وضحت الفكرة يا مشايخ؟ تمام. أنا هذا الرسمة راح أرجع لها بعد شوي إن شاء الله، راح أعيدها بعد قليل لأني أريد منها فكرة معينة، هذا المخطط. بعد أن فهمنا تعريف الحال أو تعريف بلاغة الكلام، دعونا نعود ننظر في بلاغة المتكلم حتى نختم الكلام عن مصطلح البلاغة. يعني أنا لن أقرأ كل شيء في الشرح، أظن الشرح واضح لديكم، أنتم اقرأوا. أنا فقط أعلق وأشرح الأبيات وأتوسع في فهم إيصال الأفكار. إذا وجدت شيء في الشرح يحتاج إلى نظر أو فائدة أحب التنبيه عليها سأنبهكم بإذن الله. أنتقل إذن للمفهوم الآخر وهو بلاغة المتكلم. بلاغة المتكلم أيضا عرفناها سابقا، فقلنا بلاغة المتكلم ما معنى أن هذا المتكلم بليغ؟ متى نصف متكلم بأنه بليغ؟ احنا قبل قليل عرفنا متى نصف كلام بأنه بليغ. طب متى نصف متكلم بأنه بليغ؟ بدنا نعرف المعيار. فما هي بلاغة المتكلم؟ فقلنا بلاغة المتكلم هي ملكة، هيئة راسخة في النفس، هذا معنى ملكة. ملكة يقتدر بها الشخص على تأليف كلام مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته، مع فصاحة الكلام يعني. تمام؟ بلاغة المتكلم، أعيد، ملكة يقتدر بها الشخص على تأليف كلام مطابق لمقتضى الحال مع إيش؟ مع فصاحته. طب شيخ ممكن نختصر هذا التعريف أكثر وأكثر؟ في الحقيقة نعم، أنا فقط أعطيتك إياه الآن ببسطه. لو قلت بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها المتكلم على تأليف كلام بليغ، صح؟ لأنه إيش الكلام البليغ؟ هو الكلام المطابق لمقتضى الحال مع فصاحته. كل هذا النص اختصرته لك، فقلت لك بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها هذا المتكلم على تأليف الكلام البليغ. طبعا هذا التعريف فيه إشكاليات على طريقة المناطقة، إن استخدمت كلمة بليغ والكلام في تعريف، لكن أنا في الحقيقة يعني مع رأي طائفة كبيرة من المتأخرين أن المنطق أن الحدود والتعاريف المراد منها إيصال الأفكار، فبأي طريقة وصلت بها الفكرة إلى السامع انتهى الأمر، من دون كلام عن الشروط الدقيقة التي تذكر في الحد الأرسطي. فإذا بلاغة المتكلم ملكة، وهذه كلمة ملكة هي أساس التعريف. ليه؟ لأنه ممكن شخص خطيب ما عنده أي دراية بأساليب العرب ولا يعرف التعبير بها ولم يدرسها ولم ينظر فيها، في إحدى الخطب عرضا وبشكل غير مقصود تكلم بكلام بليغ، يعني تكلم بكلام مطابق لمقتضى الحال، وكان هذا الكلام اللي استخدمه المطابق لمقتضى الحال فصيح. فهل أصف هذا الخطيب الذي تكلم عرضا هكذا بكلام بليغ بأن هذا الخطيب والله هذا الخطيب بليغ؟ لا أصفه. لماذا؟ لأنه تكلم بكلام البليغ جاء عرضا، ليست لهيئة راسخة في نفسه يستطيع أن ينشئ الكلام البليغ متى شاء، هذا نشأ معه عرضا. فالشخص الذي يوصف عند العرب بأنه بليغ يجب أن تكون عنده مكنة، قدرة على التعبير وإنشاء وتأليف الكلام البليغ وقت ما شاء، فهذا الشخص هو الذي نسميه إيش؟ بليغ. فهذا معيار بلاغة المتكلم. تمام؟ لذلك قال فهو البليغ والذي يؤلفه، الخبر محذوف أيضا، قلنا إيش؟ والذي يؤلفه بليغ أيضا. تمام، انتهينا من المصطلح هذا. أيضا ننتقل للمصطلح الأخير وهو الذي قفزنا عنه قبل قليل، وهو فصاحة المتكلم. إذا أنت فهمت إيش يعني بلاغة متكلم مباشرة ستفهم إيش يعني فصاحة متكلم. متى نقول هذا المتكلم فصيح؟ متى نقول هذا المتكلم فصيح؟ نفس الطريقة، فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها المتكلم على إنشاء الكلام الفصيح، نفس القضية. طبعا كلام فصيح غير كلام بليغ، صح؟ إنه إحنا ممكن يكون عندنا كلام فصيح لكنه ما يكون بليغ. ليه؟ إنه غير مطابق لمقتضى الحال، صح؟ فالبلاغة أوسع من إنه يكون فصيح ولا لا، فلابد يكون البلاغة كلام فصيح زائد مطابقته لمقتضى الحال. فعندما نقول متكلم فصيح هل هذا يلزم منه أن يكون المتكلم بليغ؟ لا، ممكن يكون متكلم فصيح يعني عنده ملكة على تأليف كلام فصيح لكنه لا يستطيع أن يأتي بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال، فلا نسميه بليغا. ماذا أقول؟ هو فصيح وهو بليغ أيضا. إذا كان يستطيع أن ينشئ الكلام الفصيح ويستطيع أن ينشئ كلاما مطابقا فصيحا مطابقا لمقتضى الحال، فهذا نسميه فصيح وبليغ، صحيح؟ فينبغي أن نفرق بين نقول فلان فصيح وبين فلان بليغ. الآن إذا كان بليغ هو قطعا فصيح، صح؟ إذا كان بليغ إذا هو قطعا فصيح. أما إذا كان فصيح ليس من الشرط أن يكون بليغا، لأنه إذا كان بليغا، نعيد هذه القاعدة اكتبوها عندكم الفائدة، إذا وصفنا شخصا بأنه بليغ فهو قطعا فصيح. لماذا؟ لأن البلاغة إيش هي؟ بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. فهذا الشخص لم يوصف بأنه بليغ حتى استطاع أن يأتي بكلام بليغ، والكلام البليغ يتكون من فصاحة ومطابقة لمقتضى الحال. فإذا هذا الشخص عنده فصاحة ويستطيع أن يأتي بمطابقة لمقتضى الحال، فوصفه بأنه بليغ يستلزم أنه فصيح. لكن إذا قلنا فصيح فقط عنه، لا، هذا لا يستلزم بأنه بليغ، لأنه يمكن أن يكون له قدرة على الإتيان بجمل وكلمات ومفردات وتراكيب فصيحة، لكن ليس له القدرة على مطابقة مقتضى الحال، ما بيعرف كيف يأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال. وضحت؟ طيب، فلذلك إيش قال الناظم في البيت التاسع الشطر الثاني؟ قال، انظر ماذا قال: وبالفصيح من يعبر تصفه. انظر في البيت: وبالفصيح من يعبر تصفه. الآن لو أعد ترتيب البيت كأنه يقول هكذا: من، هذه البداية، من يعبر بالكلام الفصيح، وهذه محذوفة أنا قدرتها، تصفه أيها القارئ لمنظومتي بالفصيح. تمام؟ فالباء والجار والمجرور بالفصيح يتعلق بكلمة تصفه، تصفه بالفصيح. وكلمة يعبر فيها هناك شيء مقدر بعدها محذوف، التقدير: من يعبر بالكلام الفصيح تصفه بالفصيح. هكذا رتبنا البيت حتى نفهم معنى. هكذا يا مشايخ بنكون انتهينا من الكلام عن المصطلحات الخمس الأساسية اللي هي مقدمة في علم البلاغة. عرفنا إيش يعني فصاحة كلمة، إيش يعني فصاحة كلام، إيش يعني فصاحة متكلم، ثم عرفنا ما معنى بلاغة كلام وبلاغة متكلم. هذه المصطلحات الخمسة هي التي ضمنها ابن الشحنة في الأبيات الأولى، هي التي ضمنها في الأبيات الأولى. الآن عندي التعليق أو إعادة رسمة ذهبية للسبورة، يعني خلاصة الكلام في الموضوع هنا في رسمة مهمة جدا يهتم بها البلاغيون. هذه رسمة، أن نقول البلاغة أحبتي، بلاغة الكلام، إحنا قلنا بلاغة صح؟ قلنا إيش تعني بلاغة الكلام؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، صحيح؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وقلنا الفصاحة هنا فصاحة إيش؟ لابد فصاحة كلمة وفصاحة كلام، تمام. فصاحة الكلمة إيش شروطها؟ السلامة من إيش؟ يلا، السلامة من تنافر، أول شيء تنافر الحروف، ومن الغرابة، ومن مخالفة القياس. خلاص، مخالفة القياس الصرفي، احنا قلنا بالسماع العربي مش مشكلة، مخالفة القياس الصرفي. طيب، وفصاحة الكلام ايش شروطها بعد الشرط التأسيسي اللي هو التحقق من فصاحة المفردات؟ بعد الشرط التأسيسي شروطها ثلاثة ايضا: السلامة من تنافر الحروف، طبعا اكتبوا السلامة من، انا ما اكتبش السلامة، انتوا فاهمينها، السلامة من تنافر الحروف، ومن ضعف التأليف، ومن التعقيد. والتعقيد كم نوع؟ تعقيد. والتعقيد عندنا تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. تمام؟ الرسم واضحة؟ واضحة. إذن لاحظوا البلاغة، بلاغة الكلام احنا قبل شوي عرفناها بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فلا أستطيع أن أصل إلى كلام بليغ وإلى بلاغة الكلام، عبر كما تشاء، إلا بعد تحقيق كل هذه الأمور، إلا بعد تحقيق كل هذه الأمور، فصاحة مفردات يعني فصاحة الكلم، بعدين أنشئ كلام فصيح، بعدين يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال، حينئذ أصل إلى مفهوم بلاغة الكلام. فإذا إلها رحلة. طيب الآن بدنا نرجع من جديد، انظر ماذا سنقول. نرجع لفصاحة الكلمة، قلنا فصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. كيف أعرف سلامة الكلمة من تنافر الحروف؟ من خلال الذوق، صح؟ الذوق السليم، اكتبوا تحتها الذوق السليم، هذه مردها تنافر الحروف، فهمها ومعرفتها والسلامة منها. يعني شخص ممكن يقول لي شيخ أنا كيف بدي أنمي قدرتي على الذوق السليم، على البعد عن تنافر الحروف، أنا ما بدي آتي بكلمات فيها تنافر حروف. بنقول لازم تنمي إيش؟ ذوقك. لازم تنمي إيش؟ الذوق. كلما كان الذوق عندك سليم ونميته أكثر وأكثر من خلال القراءة في كلام العرب القديم، تنمو هذا الذوق. فالذوق السليم هو الذي يساعد الإنسان على الخلوص والسلامة من تنافر الحروف. تمام؟ الذوق السليم من خلال كثرة المطالعة والقراءة في كلام العرب القديم هو الذي يعطينا ويمنحنا إن شاء الله السلامة من تنافر الحروف. طيب الغرابة كيف نحلها؟ من خلال علم متن اللغة، من خلال علم متن اللغة، التعامل مع المعاجم والنظر في معاني مفردات العربية في كتب غريب اللغة. فإذا الغرابة، غرابة الكلمات تدرس في علم متن اللغة. طيب مخالفة القياس الصرفي كيف ممكن أنا أجتنبه؟ من خلال دراسة أي علم؟ أي إيش العلم الذي يقيني إن شاء الله من مخالفة القياس الصرفي؟ من دراسة علم الصرف. تمام، منيجي لخلصنا من؟ إذا فصاحة الكلمة احتجنا لتنمية الذوق السليم، احتجنا لتنمية الثروة اللغوية من خلال قراءة كتب متون اللغة المعاجم وكتب الغريب. مخالفة القياس الصرفي نحتاج حتى إن شاء الله ما نقع فيها لدراسة علم الصرف. طيب نيجي لنا فصاحة الكلام، فصاحة الكلام شرطها تنافر الحروف الأول، صح؟ تنافر الحروف، مش تنافر الحروف، تنافر الكلمات، تنافر الكلمات، هاي صرفوها عنه. طيب تنافر الكلمات كيف نخلص منه؟ نفس الشيء، من خلال تنمية الذوق عند الإنسان. إذا من خلال الذوق. طيب ضعف التأليف كيف يمكن احترز منه؟ من خلال تعلم علم. يلا مش ايش ضعف التأليف؟ النحو. احسن، ضعف التأليف، مش كنا مخالفة القواعد المشهورة. اذا حتى انا ما اقع في ضعف التأليف لابد من دراسة علم النحو. تمام، نيجي للتعقيد. التعقيد عندنا تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. التعقيد اللفظي قلنا أن يكون هناك خلل في النظر في تركيب الألفاظ يسبب عسر في فهم المعنى. هذا الخلل في تركيب الألفاظ من خلال تقديم كثير وتأخير كثير وعدم معرفة أين رجعت الضمائر بسبب هذا التقديم والتأخير، كيف ممكن أتخلص منه؟ أيضا أتخلص منه أنا وما أقع فيه من خلال أيضا تعلم علم النحو. علم النحو هو الذي يرشدك إلى متى تقدم ومتى تؤخر وأوجه التقديم والتأخير الجائزة. طيب بضل عندنا التعقيد الايش؟ المعنوي. التعقيد المعنوي قلنا ايش هو؟ انه عندك تستخدم الكلام للدلالة على معنى، هذا الكلام لا يستخدم للدلالة على هذا المعنى عند العرب او بالتعريف الذي ذكرناه لكم، هو الانتقال باللفظ يعني بالكلام من معناه المعروف المستمر عند العرب واستخدام هذا اللفظ في معنى غير مألوف الاستعمال عند العرب. طب هذا كيف أخلص منه؟ هذا يا مشايخ تخلص منه إن شاء الله من خلال دراسة علم البيان. هنا فائدة علم البيان. إحنا قلنا إيش تعريف علم البيان؟ قلنا تعريف علم البيان هو علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. ففي علم البيان نحن ندرس أساليب العرب في التعبير عن المعاني. في علم البيان ندرس أساليب العرب في التعبير عن المعاني، أساليب العرب في باب الكناية، أساليب العرب في التشبيه، أساليب العرب في الاستعارة وفي أنواعها. فعلم البيان هو الذي بإذن الله يخلصنا من قضية التعقيد المعنوي، لأنه التعقيد المعنوي ناشئ من كون الشخص لا يعرف أساليب العرب في التعبير عن المعاني. فقبل قليل هذا الشخص اللي قال رأيت أسدا يخطب وقال الأسد أردت به الرجل صاحب رائحة الفم الكريهة، نحن قلنا له أخطأت، العرب لا تستخدم هذا الأسلوب للدلالة على هذا المعنى، وإنما تستخدم هذا الأسلوب، هذه الاستعارة بالأسد للدلالة على الشجاعة. فعلم البيان، من يعرف علم البيان ويدرسه ويمارسه هو الكفيل بإذن الله في تخليصك من التعقيد المعنوي، من استخدامك للتراكيب والجمل للدلالة على معاني ليست هي المعاني المألوفة عند العرب. فعلم البيان يقيك من هذا. لذلك نقول هنا التعقيد المعنوي نخلص منه من خلال علم البيان، تمام؟ طيب، طب علم المعاني يا شيخ وين موقعه في هاي الخارطة؟ علم المعاني هنا، قلنا البلاغة فصاحة زائد مطابقة الكلام لمقتضى الحال. علم المعاني، وسيأتي تعريف إن شاء الله، هو أساسه أصلا هو معرفة كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كيف آتي بكلام مطابق لمقتضى الحال. فإذا علم المعاني هو أساس مهم في البلاغة، هو ممكن تسميه الركن الثاني في البلاغة، لأنه البلاغة فصاحة زائد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال كلياتها تدرس أين تعرفها؟ من خلال علم المعاني، فهو أول علم يبدأ به. الآن يا مشايخ لو نظرنا إلى هذه الخارطة من نظرة بعيدة سنجد أن البلاغة إذا في الواقع وفي الحقيقة ليست فقط علم المعاني والبيان، صح؟ لأن البلاغة هي فصاحة زائد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والفصاحة فصاحة كلمة وفصاحة كلام، وفصاحة الكلمة حتى نصل إليها بدنا تنمية للذوق السليم حتى نخلص من التنافر، وبدنا دراسة كتب غريب اللغة ومتن اللغة حتى إن شاء الله ما نقع في استخدام الغريب أو نقع في الغرابة، وبدنا دراسة علم الصرف حتى نخلص من مخالفة القياس الصرفي، بعدين بدنا نكون كلام فصيح، بدنا أيضا ننمي الذوق، وبدنا ندرس علم النحو. إذا طلعت البلاغة علوم كثيرة، أكثر علوم العربية داخلة تحت علم البلاغة. الآن علم المعاني والبيان صحيح موجودات، علم البيان بخلصنا من التعقيد المعنوي وبعرفنا كيف نستخدم الألفاظ بالأساليب المألوفة عند العرب، وعلم المعاني بعلمنا كيف مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا النظرة الحقيقية للبلاغة أن البلاغة هي تشمل علم المعاني والبيان والنحو والصرف ومتن اللغة، لكن لما أفردت علم النحو والصرف وغريب اللغة بمتون وكتب خاصة وأصبح علم مستقل بنفسه أو أمور اصطلاحية فقط في التأليف، أصبح كلمة البلاغة لما تطلق لقب على الفن يقتصر بها على علم المعاني والبيان. فهمتم علي؟ يعني البلاغة كمفهوم كوصف للكلام هي في الحقيقة بتشمل علم النحو والصرف ومتن اللغة والمعاني والبيان، لكن كناحية تأليفية تصنيفية معرفية يعني من خلال التأليف عبر العصور المتقدمة لما أفرد علم النحو أصبح علم قائم برأسه، وعلم الصرف أصبح علما قائما برأسه، وكتب وعلم متن اللغة أصبح علما قائما برأسه، أصبحت البلاغة كلقب على علم، فقط كلقب على علم تتعلق بعلم المعاني والبيان. طب يا شيخ علم البديع احنا مش شايفينه على الخارطة، وقل علم البديع هو ملح الطعام. علم البديع هو ايش؟ ملح الطعام، مهم لكنه ليس اساس في البلاغة، هو ملح الطعام تزييني تحسيني ذوقي جميل وليس الاساس. لذلك ركزت على علم المعاني والبيان، وهذا القضية بتهمني جدا يا طالب العلم، ان تفهم ان البلاغة كوصف للكلام بلاغة كلام هي تشمل وتحتاج إلى علوم العربية جميعا، نحو صرف ومثل اللغة ومعاني وبيان، لكن البلاغة كلقب على فن من فنون العربية، كلقب على فن اصطلح على اختصاصها بالمعاني والبيان ثم يلحق البديع بعد ذلك. فهمنا هذه الفكرة؟ تمام. كم ذهب من الوقت؟ أقول جوزنا الساعة يا شيخ؟ كم؟ بقي 22 دقيقة. تمام. الآن بدي أعلق على كلام الشيخ محمد في قضية لما عرف الحال وهو الأمر الداعي للكلام على هيئة مخصوصة. بسم الله. مش قلنا لك بلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لأنه في صفحة 12 عندكم يقول تنبيه مهم جدا، الحال وشأنه مهم جدا في البلاغة واضحة بالخط العريض. عرف الحال، أنا يعني عرفت بطريقة مقاربة للتعريف، ولذلك أنا كما قلت لكم أنا فقط أعلق تعليقات عامة على الشرح، أنا لا أقرأ الشرح كاملا، أنا أقرأ المنظومة وأشرحها، وإذا كان هناك أشياء نقف عليها في الشرح نقف عندها إن شاء الله، وأنتم اقرأوا الباقي واسألوا، يعني من أشكل عليه شيء يسأل. يقول الشيخ في هذا الموضع، يقول وبهذا يتضح لنا الخط العريض، لاحظوا أظن في منتصف الكلام قال وبهذا يتضح لنا أن من أهم المهمات لمن أراد أن يعرف بلاغة القرآن أن يعرف إيش الحال التي نزلت فيها الآيات من أسباب النزول، ويعرف المكي من الآيات والمدني من الآيات، وكلما كان أعرب بالوقت الذي نزلت فيه السورة تحديدا كان ذلك أعمل له على إدراك أسرار البلاغية في الآيات. ونبه على كتاب لطيف في هذا الباب، وكتاب غرائب الإعجاز والنكات في مقامات أسباب النزول للدكتور محمد إبراهيم شادي، نبه على هذا في الحاشية. تمام. يعني لمن أراد أن يتزود الشيخ محمد حقيقة يعني أعطانا كثير من الكتب التي تفيدنا في علم البلاغة واستثمارها في القرآن الكريم. المهم إذن ركز الشيخ هنا على أهمية دراسة الحال ومعرفة الحال التي نزلت فيها الآيات القرآنية. الآن انظر المثال الذي ذكره، قال فعلى سبيل المثال إذا عرفنا أن سورة البقرة، طبعا مشايخ يعني أنتم بتعرفوا أظن أنه القرآن السورة من سورة الأنعام هي السورة التي نزلت بكاملها من السور الطوال، من السور الطوال سورة الأنعام هي التي نزلت قالوا كاملة، أما باقي السور الطوال تنزل آيات منها مفرقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكتاب الوحي ضعوا هذه هنا وضعوا هذه هنا، فيعني لا تظن أن البقرة نزلت مرة واحدة أو آل عمران نزلت مرة واحدة أو النساء نزلت مرة واحدة، إنما سورة الأنعام جاء في الأحاديث أنها نزلت مرة واحدة، أما السورة الاختصار قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق هذه لا إشكال أنها نزلت مرة واحدة. طيب المهم قال فعلى سبيل المثال إذا عرفنا أن سورة البقرة وخصوصا خطاب بني إسرائيل الوارد في مطلعها نزلت متى؟ في أول الهجرة. طبعا نعلق انه نقول إن مش سورة البقرة نزلت كلها في اول الهجرة، لكن اكثر هذه السورة نزل في اول الهجرة اكثرها، لكن هي اصلا السورة تتضمن اخر آية في القرآن، اخر آية نزلت كما هو مشهور ايش واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، هذه اخر آية نزلت وهي في سورة البقرة، فنحن نقول اكثر السورة نزلت في بداية الهجرة، وخاصة المقطع الذي فيه محاورة عن بني إسرائيل، وفيه أيضا الكلام عن المنافقين، وفيه الكلام عن المنافقين، لكن بهمنا كلام خاصة الخطاب لبني إسرائيل، هذا هو الذي سيتحدث عنه الشيخ. إذا عرفنا أن سورة البقرة وخصوصا خطاب بني إسرائيل في أولها نزلت في أول الهجرة، بينما نزلت سورة الجمعة متى نزلت؟ عام خيبر 7 هجري، بعد الوقائع الكثيرة والغدرات الكبيرة من يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ونزلت بينما نزلت سورة الجمعة عام خيبر أو بعدها على خلاف، تبين لنا لاحظ الفرق الشاسع في الخطاب بين قوله تعالى في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لاحظوا النبرة الهادئة في الخطاب، صح؟ هادئ الخطاب، بذكرهم في النعم، أسلموا ادخلوا في دين الإسلام اتركوا العناد، هذه نبرة الخطاب. الآن سورة الجمعة بعد معارك وصراعات مع اليهود ما ردوا اليهود على هذا الخطاب الهادئ، بني النضير بني بنو النضير بنو قينقاع بنو قريظة وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعارك طاحنة ونفاق محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة وهيك أعراض عرض المرأة المسلمة إلى آخر هذه الأمور والأحداث. أنت بدها هذه الأمور بدها تكون موجودة الآن في مخيلتك وذهنك وأنت بدك تقرأ النص الذي في سورة الجمعة. لا يجوز أن تقرأ النص في سورة الجمعة مجردة على كل هذه المشاعر التي تحتف به. بتكون كل هذه المشاعر والمعارك الطويلة والمطاحنات وكذب اليهود وغدرهم ويشعلوا في الأحزاب وكادوا يقضوا على المسلمين مستحضر في ذهنك. الآن بهذه الخلفية والتغذية بتقرأ سورة الجمعة اللي نزلت في عام خيبر بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم خلص على اليهود في المدينة وما حولها. فإيش جاءت الآية في سورة الجمعة؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لاحظوا لهجة الخطاب عالية صح؟ أنت نفسك بدك تفرغ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين مع مثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وعيد وترهيب وتخويف وتشبيههم بأسوأ الصور لأنهم يستحقون هذا بعد كل هذا الغدر. هكذا أنت بدأت تذوق كيف أن الكلام مطابق لمقتضى الحال. حال الدعوة ليست مثل حال العزة والشدة والترهيب. تمام. قال الشيخ بعد ذلك وبهذا نعرف أيضا أن الخطيب الذي يسمعه عامة الناس فيأتيهم بالكلمات الفخمة التي لا يفهمونها والاستعارات والكنايات العربية الفصيحة التي لا يدركون مغزاها ويأتيهم بسجع لا يدركون منه إلا أصوات الحروف هو خطيب بعيد عن البلاغة رغم أنه فصيح. مشايخ بعض الناس اليوم في خطبهم بسحب له خطبة من النت وبطلع على المنبر وبيبدأ بهذه الخطبة اللي ما شاء الله كلماتها فخمة وفيها سجع عالي وإيقاعها مرتفع ولهجتها قد تكون مخيفة إلى غير هذه الأمور ويبدأ يتلوها على أسماء عوام المسلمين. الآن عوام المسلمين في وقتنا الحاضر لا يفهمون كثير من مفردات العربية القديمة ولما تبدأ تعطيهم بالسجع وتشعرهم بالإيقاع ربما السجع يعني يبدأون يسمعون إيقاعات في آذانهم ولا يدركون شيئا من معانيها ودلالتها. وهذا الخطيب يظن نفسه أنه ما شاء الله خطبة عظيمة كانت جميلة جدا أتيت بها بالكلام البديع والمحسنات الرائقة. نقول لهذا الخطيب لست على منهج سديد. ليست هكذا تورد الإبل، ليست هكذا يتعامل مع الناس. أنت بعيد كل البعد عن الفصاحة وعن البلاغة. لماذا؟ لأنه أخي ينبغي أن يكون كلامك الذي تأتي به مطابق للحال، حال الآن الذي أنت فيه اليوم تتكلم مع عوام الناس لا يدركون إلا الكلام البسيط السهل الواضح، ليس عندهم قدرة على معرفة الكلمات التي يستخدمها امرئ القيس والنابغة الذبياني وحسان بن ثابت وشعراء العرب، ما عندهم قدرة. فالحال تقتضي منك إن كنت بليغا أن تأتي بكلام واضح يفهمه الناس ويأخذون منه الأفكار ولا مانع من شيء من يعني إقحام بعض الكلمات الفخمة، بعض الكلمات الفخمة لا مانع من شيء من السجع عارض في بداية الخطبة أو في ختامها. وأما سائر الخطبة بلاغتها أن تكون مطابقة لحال الناس الذين تخاطبهم. طيب قال الشيخ بعد ذلك وأخيرا أختم بمثالين توضيحين لمسألة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. انظروا المثال الأول. المثال الأول يقول الدكتور أنشد منشد في زفاف القصيدة آخرها أشقى. الآن احنا في إيش الحال؟ حال فرح صح؟ الحال فرح. إذن الفرح هذا حال يقتضي أن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة. الهيئة المخصوصة كلام في سرور وتنبعث منه البهجة. فالآن هذا الرجل في هذا الزفاف وفي هذا الفرح انظروا ما الكلام الذي أتى به. يقول فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام وأيام الورى دول هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أياما وهل تعود لنا أيامنا الأول. إحنا في فرح والناس مبسوطة وقاعدة، وهذا الرجل يقول فليت شعري والدنيا مفرقة، الدنيا بتفرق بين الأحباب مشايخ، فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام وأيام الورى دول، هل ترجع الدار؟ هذا واحد بقطع القلب وتأسف، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول وترجع الأيام اللي راحت؟ الآن اللي في العرس رح يبكي، هذا كلام يقطع القلب وليس كلام لإظهار السرور والفرح. فهل نقول إنه هذا الكلام مطابق للحال الذي قيل فيه؟ نقول هذا الرجل، هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام ليس بليغا، وهذا الكلام ليس بليغا، هذا الكلام ليس إيش؟ بليغا. انظروا هذا الكلام وصفته الآن ليس بليغ، لكن لو كان في هذا نفسه الكلام، لو كان هذا الرجل في مقام حزن وأحبابه ذهبوا عنه ودولة الإسلام مهدومة، فأنشد هذا البيت نفسه، وهذا البيت على أطلال ديار المسلمين واقف عليها يقول ليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام، نفس هذه الأبيات سأصفها بأنها إيش؟ بليغة. إذا نلاحظ أن الكلام نفسه، نفس النص في حال معين نقول إنه هذا الكلام غير بليغ، بينما نفس هذا الكلام لو قيل في حال أخرى نقول أنه بليغ. فالبلاغة ليست صفة ملازمة للكلام تماما خلص لا تنفك عنه حيثما وجد، لا، الكلام نصفه بأنه بليغ إذا كان مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته، ممكن في حال يكون فيها مطابق لمقتضى الحال وفي مقام آخر لا يكون مطابق لمقتضى الحال، فوصفناه مرة بأنه بليغ ووصفناه في مرة أخرى بأنه ليس بليغ. وضحت الفكرة؟ هذه مهمة جدا، إن النص نفسه يمكن يوصف أحيانا بأنه بليغ إذا كان مطابق لمقتضى الحال، وفي مقام آخر يوصف بأنه غير بليغ. طيب المثال الثاني، قال بعضهم لبشار بن برد، طبعا بشار بن برد أحبتي هو رأس الشعراء المولدين، الشعراء المولدون هم الشعراء الذين لا يحتج بهم في اللغة العربية، لا يحتج بأبياتهم وشعرهم على قواعد النحو ولا على قواعد الصرف ولا بشكل عام في علم العربية، لا يحتج بهم، لكن يحتج بهم في قضايا بلاغية، نعم يحتج بهم في قضايا بلاغية، لكنهم لماذا سموا بالمولدين؟ قالوا لأن هؤلاء الشعراء لا يحتج بهم أو بأبياتهم وقصائدهم في تأسيس القواعد النحوية والقواعد الصرفية، وإنما تأسيس القواعد النحوية والقواعد الصرفية يكون قبل الشعراء المولدين. لما أعطيكم فائدة في هذا الباب، يعني هي ربما لا تتعلق بعلم البلاغة بشكل، وإنما تتعلق بدراسة الأدب العربي، عندنا يا مشايخ طبقات الشعراء هكذا، الشعراء عندنا ألف القدماء، القدماء ثلاث طبقات، الجاهليون، المخضرمون ثلاثة إيش؟ الإسلاميون، تمام؟ أيوة أحسن، لا بدأ أذكر المدة الزمنية، الجاهليون مداهم ابتداء 150 سنة قبل الإسلام، 150 سنة قبل الإسلام. المخضرمون، من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام. الإسلاميون المقصود بهم إلى 150 هجري. فالشعراء القدماء، إذا قلت الشعر القديم، الشعراء القدماء يدخلون تحت إحدى هذه الطبقات الثلاث، الجاهليون 150 سنة قبل الإسلام، المخضرمون، طبعا هذا الرقم ممكن يعني يكون فيه نقاش في علم الأدب يعني مدى دقته، المخضرمون والإسلاميون إلى 150 هجري. بعد ذلك يأتي المولدون، رأس المولدين من هو؟ بشار بن برد، بشار بن برد هو رأسهم، قالوا هو أول شاعر رد شعره، إيش عن رد شعره؟ يعني لم يحتج بشعره على قواعد النحو والصرف. أول شاعر من المولدين رد شعره هو بشار بن برد. توفي بشار بن برد 167 هجري. توفي 167 هجري، وهذا بشار بن برد فارسي أصله، أصله فارسي، فمعهم حق إنهم يعني أصوله. طبعا هو مبدع جدا في شعره وشعره عالم من حيث الصور والأداء، لكنه لا يحتج به لأنه رقص المولدين. هذه فقط فائدة يعني أدبية على الهامش. أعود إلى المثال الذي ذكره الشيخ محمد النصف. يقول: قال بعضهم لبشار بن برد، انظر هذه القصة، إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. يعني الهجين، إيش يعني كلمة هجين؟ نقول والله هذه ناقة هجين، الهجين اللي مخلط عربي مثلا، نقول مثلا هذه ناقة هجين أبوها عربي وإمها مش عربية، مخلط يسموه إيش؟ هجين والمتفاوت. فبحكوا جاء شخص لبشار بن برد بقول له: أنت أشعارك فيها تفاوت كبير، بنلاقي لك شعر فخم عظيم القلوب يعني تتصدع عندما تسمعه، وفي المقابل نجد لك شعر يعني لا يليق بأدائك المهني زي ما يقولوا، شعر جدا مبتذل، مبتذل النفوس لا تستطيبه ولا يعني تميل إليه، ففي عندك تفاوت في أدائك الشعري باختصار، إيش سبب هذا التفاوت؟ فقال: وما ذاك؟ فهو سأله: أعطيني مثال يعني حتى يعني ننظر. قال: بينما أنت تثير النقعة وتخلع القلوب إذ تقول: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدمى. لاحظ البيت، يعني إذا إحنا غضبنا، إذا ما غضبنا غضبة مضرية بالنسبة إلى مضر، هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدمى، بده ينزل مطر دم. أنت قاعد بتقرع القلوب، معناته إحنا أهل سفك دماء ونحن ونحن فيها فخر وشدة واعتزاز كبير. انظر هذا البيت: فإذا أنت بعد ذلك تقول: ربابة ربة البيت تصب الخيل الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. لاحظ الفرق الكبير بين البيتين، هناك مقام اعتزاز القلوب تنخلع من كلامه، وهنا ربابة اسم واحدة الجارية تبعته، اسم الجارية تبعته ربابة، ربابة ربة البيت هي مسؤولة عن تدبير البيت، تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فإن إيش هذا النزول في النبرة؟ بشار بن برد عاقل، إيش قال له؟ قال بشار: لكل وجه، لكل وجه وموضع. هذا الخطاب الأول له حال تناسبه، وهذا الخطاب الثاني له حال آخر تناسبه. فربابة هذا الشعر اللي قلت إنه نازل وما إلوش قيمة كثيرة والقلوب لا تهفو إلى سماعه، قال: هذا البيت أنا أقول لجاريتي ربابة، أنا ما قلت لكم، ربابة جاريتي بنت صغيرة لها عشر دجاجات وديك تجمع لي البيت، وأنا لا أكل البيت من السوق، وهذا القول لما أقول لها هذين البيتين الخفاف للطاغ لبنتي وتسمعهم بتنبسط، صح؟ قال: وهذا القول عندها في حالها للحال تبعها بنت صغيرة، مقام خطاب لفتاة صغيرة، أحسن وأجمل من قفا لبكي من ذكرى حبيب ومنزل تبعت امرئ قيس. يعني أنا لو خاطبت بنتي الجارية الصغيرة بمعلقة امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومري فتوضع في المقراط لم يعفر اسمها لما نجدتها من جنوب وشمالي تراب على الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، وتبدأ تكمل القصيدة: أفاطم أهلا بعض. يعني هذا الجاري تقول: إيش تقول يا أبي؟ ما ينفع هذا، ما أنا فاهم إيش تقول، لكن لما أقولها لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت هذا يناسب حالها. فهذه هي البلاغة، كأن بشار بن برد أن يوصل رسالة لنا أن البلاغة أن تخاطب الشخص اللي أمامك بما يناسب حاله، هذه هي البلاغة. تمام. طيب كم ده من الوقت عندنا وقت ندخل في هذه الفكرة والصدق أن يطابق؟ انتهى؟ عاد أنا كنت ناوي أختم الباب حتى أدخل من المعاني إن شاء الله. ثلاث دقائق خلاص، أنا ما أطيل عليكم، إن شاء الله في المحاضرة القادمة ندخل في الفرق بين الخبر والإنشاء، لأن الفرق بين الخبر والإنشاء هو الذي استدعى أن يذكر الناظم هنا إيش معنى صدق والكذب. عندما نقول هذا الكلام صدق وهذا الكلام كذب، طبعا هذه معلومات أظن بعض منها سابق درسناه، أنه الذي يوصف بأنه صدق أو كذب إيش أي نوع من الكلام. الكلام عندنا خبر وإنشاء، الخبر هو الذي يوصف بأنه صدق أو كذب، وأما الإنشاء لا يوصف بأنه صدق أو كذب. لماذا؟ هذا السؤال الأول. لماذا؟ ثانيا، ماذا على الصدق والكذب؟ هناك أربعة أقوال، الناظم اختصر على قول واحد في تبيينه. احنا في الدورات المسبقة كنا خلص مباشر لك الصدق إيش؟ مطابقة. متى نقول إنه هذا الخبر صادق؟ إذا كان مطابق للواقع. أو متى نقول إنه كاذب؟ إذا كان غير مطابق. لم نكن نذكر خلاف ونعطي رأي الجمهور، أما هنا لا، نحن الآن نتقدم مرحلة للأمام الناحية المعرفية إن شاء الله. فينبغي أن تعرف إيش رأي النظام من المعتزلة، إيش رأي الجاحظ، وإيش رأي الراغب الأصفهاني، أربعة أقوال مشهورة في تحديد مفهوم الصدق والكذب. هذا إن شاء الله يعني محل درس مع درسنا القادم، وندخل في علم المعاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.